شبكة إنشادكم العالمية تقدم. دع الدنيا لنا وارحل إلى جنات مولانا، ستبقى سيرة عظمى تضيء القلب إيمانا. دع الدنيا لنا وارحل إلى جنات مولانا، ستبقى سيرة عظمى تضيء القلب إيمانا. نحرت الخائنين ومن ماشوا في لجات الظلم. سعيد ابن الصيام، فكم رفعت العدل للقمم. نحرت الخائنين ومن ماشوا في لجات الظلم. إلى الرحمن بعت الروح والله اشترى البيع، فطب نفسنا بمصعب فنعم الدرب والمسعى. يا بطلا له الحور الحسان ترنمت حبا، قد اشتاقت لمقدمه تغنت باسمه طربا. فطب نفسنا بمصعب فنعم الدرب والمسعى. سعيد ابن الصيام، فكم رفعت العدل للقمم. نحرت الخائنين ومن ماشوا في لجات الظلم. هنيئا يا شهيد المجد، نلت العز والفخر. رفضت العيش في ذل، رحلت عن الدنا حرا. دماؤك لم تضيع سدى، أيا أسد المهمات. فصبرنا لصهيون دنا أعصارنا صهيون دار الدنيا لنا وارحل إلى جنات مولانا، ستبقى سيرة عظمى تضيء القلب إيمانا. دار الدنيا لنا وارحل إلى جنات مولانا، ستبقى سيرة عظمى تضيء القلب إيمانا. فكم رفعت العدل للقمم. نحرت الخائنين